الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه المعاملات أو فقه البيوع، وكما قال علماؤنا إنما الفقه البيوع. وقال العامة قولا لابد أن يوضع نصف العين، ألا وهو الدين المعاملة. وما زلنا مع كتاب مكر الشجاع في افتتاحية الكلام على البيوع، ثم ذلك غير البيوع من المعاملات. الأسبوع الماضي تكلمنا عن البيوع وقسمنا البيوع وبينا الأصل فيها. طيب، احنا تكلمنا الأسبوع الماضي على شروط البيع. احنا مش الأسبوع الماضي قلنا البيوع على قسمين، بيوع ضرر وبيوع غرر، وفرقنا بينهما، وقلنا بيوع الغرر والغرر جملة هو الجهال، والجهالة أقسم، جهالة إيش؟ ثمن، جهالة مثمن، جهالة إيش؟ أجل، صحيح؟ وجهالة المثمن قلنا جهالة كم وكيف، صحيح ولا لا؟ جيد، هذا الغرر، يبقى الغرر ده هو الذي فيه الجهالة. هذا البيع تطبق فيه قاعدة مطلقة أنه يقتضي الفساد، يعني هذه العقود إن كانت تحوي وتحتوي الغرر فهذه العقود لا تصح، عقود لا يترتب عليها آثارها، كلها عقود باطلة، لا هذا يمتلك السلعة ولا الآخر يمتلك الثمن. طيب، عقود الضرر لا تستطيع أن تطبق فيها مطلق ما يقتضي الفساد، عقود الضرر لأنها تتعلق بالغير، هنا ده حق الله في بيوع الغرر، وإن كان فيها نوع حق الأدمي لكن أصلها حق إيش؟ حق الله، فيطبق فيها مطلق ما يقتضي الفساد. بيوع الضرر فيها محضية حق العباد، محضية حق العباد، فترجع إلى رضا العباد، يعني رضا العباد يسقطه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بيع إيش؟ تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهب السوق، يعني إذا أتى السوق فهو بالخيار، فلما يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالخيار وهو ينهى عن مثل هذا البيع ويجعله بالخيار، قال اخترت إيش؟ البيع. فإن اختار البيع تمت وترتبت الآثار، ولا لما تمت وما ترتبت الآثار؟ ترتبت. يبقى إذن بيوع الضرر لا يطبق فيها منطق ما يقتضي الفساد، فالمسألة كلها على رضا البائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم عن خطبة أخيه إلا إذا رضي إيش؟ الخاطب. فنفس الأمر، هذه نفس المسألة. وهذا كله شرحناه الأسبوع الماضي. نعم. ويصح بيع بإيطال دفع به مملوك. هذا الشرط الأول الذي بيناه أيضا الأسبوع الماضي. ولا يصح بيع عين نفس ولا مال منفعة فيه. نعم. هو بين أن الشروط البيع أن يكون طاهر أو منتفع به ومملوك، وهذه الشروط الثلاثة نحن قد بيناها الأسبوع الماضي. هناك شروط أغفلها المصنف أيضا لابد أن تتوفر في البيع، منها القدرة على التسليم، هذه الشروط القدرة على التسليم. لكن دعوني أسأل قبل أن نشرح هذا الشرط، من وين أتينا بهذه الشروط؟ من وين أتى العلماء بهذه الشروط؟ استقرارا بعد ما نظر في الأدلة، فهرد أن هذه ضوابط تستنبط وتستخرج من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لك كيف دقة نظر الفقهاء وعمل الفقهاء عندما يتمرسون في تمرين العقول في استنباط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الذي أخبره المصنف ألا وهو القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم تكون شرعا وتكون حقيقة. فتكون القدرة على التسليم حقيقة لا بد أن تكون ممتلكا لهذه السلعة التي ممتلكا تمام الملك لهذه السلعة التي تريد أن تبيعها، تمتلك سيارة وبيدك والمفاتيح معك، وجاء رجل يريد أن يشتريها، أنت الآن قادر على أن تسلم له السيارة بأن تخلي بينه وبين السيارة تعطيه مفاتيح السيارة، بناية أرض عقار يأتي ينظر إلى البناية فتعجبه فتبيع عليه هذه البناية فأشتريها منك، فتقول هذه المفاتيح وتخلي بينه وبين الدار بينه وبين البناية، لأنك تستطيع ولك القدرة على تسليم هذه البناية بإيش؟ بالخلو، بأن تخليها له، تخلي بينه وبينه، هذه القدرة على التسليم. والذي لا تستطيع أن تسلمه، عجزت عن تسليمه حقيقة أو شرعا، فبيعه لا يصح، فبيعه لا يصح. والأصل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع المرء ما لا يستطيع أن يسلمه لغيره، مثال ذلك الطير في الهواء. يعني أنت رجل عنده طير حمام يطير أمامك، فأنت تقول من الفقه أن ترى المثمن وتدقق النظر فيه حتى لا يغرر بك ولا يكون فيه جهال، فينظر إلى الطير وتقول هذا الطير لك بكذا، 100 من الحمام، 100 بعشر جنيهات أو قل بمئة جنيه، فتعطيه ذلك، فيأتي الفقيه ويقول لا هذا البيع لا يتم، لما؟ لعدم القدرة على التسليم. كيف ذلك؟ لأن الرجل لا يستطيع أن يطير في الهواء فيأخذ الطير ويلملمه صحيح ويكون قد حازه عنده، ما يستطيع إلى ذلك سبيل، فنقول أنت لست بقادر على أن تسلمه هذا الطير لأنه في الهواء. أو سمك في الماء، سمك في الماء، رجل يأخذه إلى النيل ويقول انظر إلى هذا السمك الجميل، هذا السمك بكذا، فيبيع عليك هذا السمك وإن كان في شبك، ولكن الشبك موجود في الماء ليس في الخارج أو في وسط الماء، فأيضا لا يصح أن تشتري هذا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسلمك هذا السمك. قدرة على التسليم. مثل العلماء أيضا بالجمل الشارد، رجل عنده بعير وصف وصفا دقيقا جميلا فأخذ قلوب الناس الذين يستمعون، فقال رجل بدوي أريد هذا البعير أشتري هذا البعير، قال هو لك بكذا وهذا الجمل ليس عنده، قال أين هو؟ قال انظر إلى الصحراء الغربية أو اذهب إلى الصحراء الغربية فإن وجدته فهو لك وسأقلل لك من الثمن 500 جنيه. فهذا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسلمه، لأنه حتى وإن كان مالكا له في السابق فملكه زال عنه لأنه لا يستطيع أن يسلمه لأنه شارد. وأيضا مثلوا له بالعبد الآبق، فقالوا لا يستطيع المرء أن يسلمه أو لا قدرة له على التسليم. والأصل في هذا الباب نهي عن هذه البيوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربة الغائص، وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه لكن حديث فيه ضعف، والأسانيد إن كانت ضعيفة لكن المعنى مشهود له في أكثر في غير ما موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة إنه أصلا يعني يعطيه الحمل الذي بعد الحمل، حبل الحبلة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أكثر من وجه التحريك في الغرر والجهالة، وفيه أيضا عدم القدرة على التسليم. هذا أصل أصيل من ديننا، فالقدرة على التسليم شرط من شروط البيع. كذلك الأرض المغصوبة، رجل ذهب إلى بناية واغتصبها من رجل آخر ثم أعلن في الجرائد أنه يريد أن يبيع هذه البناية، ويأتي المشتري ليشتري فيعطيه البناية، يقول لا أنت لست بقادر على التسليم، قال كيف أنا خليت بينه وبينه البناية، نقول أنت أصارت لست بمالك، فإن كنت لست بمالك فلن تستطيع أن تسلم لأن ملكك ليس بتام على هذه البناية. فإذا الشرط الرابع الذي أقره المصنف ألا وهو القدرة على التسليم. يرد على الطائر الغية الحمام، يرد عليه أمر يقول لما منعتني من البيع أن أبيع هذا الطائر؟ قلنا له أنت لا تستطيع أن تسلمه، الرجل لا يطير في الهواء ويسبح في الهواء حتى يأتي بهذا الطائر، فيقول لا اعتاد الطير أن يرجع إلى مكانه الغية. ما أحد فيكم كان له هذه الغية اعتاد أن يرجع إلى غيته، فأنا بهذه الطريقة قادر على التسليم فيصح البيع بذلك. هذا الذي يرد على مسألة بيع الحمام في السماء، بيع الطائر في السماء، فهل نرد على هذا الإيراد؟ هل لنا رد على هذا الإيراد؟ أم نقول نعم سلمنا لك، وبيع الطائر في السماء أو الطير في السماء يخالف بيع السمك في الماء؟ سؤال مفهوم. رجل يقول أنتم قلتم من شرط صحة البيع القدرة على التسليم، وقلتم الطائر في السماء ليس لي قدرة أن أسلمه. لا، عندي قدرة، لأن الحمام أنا معتاد أنه يرجع إلى مكاني، فأنا بذلك أخلي بينه وبين المكان الغية الذي يأتي بها الحمام، أخلي بينه وبينه ويأخذ الحمام لأنه سيرجع له. فهل يصح البيع بذلك وتكون عندي القدرة على التسليم؟ لا دعك، ما في، هو خلاص قال هم الخمسة اللي تراهم الآن احنا في باب واحد فقط، خمسة من الحمام اللي تراهم الآن هذه لك وبكذا، ودقق النظر فيهم ورجل نظر وحال، فدقق النظر في الريش والجناح وكل شيء، ما في جهاز صح كما قال الأخ الكريم. عاوز الطائر ايش؟ امر محتمل ومعروف بين الناس اللي هم بيربوا الحمام ان ممكن الغية تطلع تاخد واحد وتمشي، صحيح ولا لا؟ ويسير في ركابه، فعودة الحمام من مكانه امر محتمل، فلا يمكن ان نقطع بصحة العقد مع امر محتمل، لا سيما وان اموال الناس لابد من الحرص والحفاظ عليه. الشرط الرابع القدرة على التسليم، والشرط الخامس هو ان تكون العين معلومة او المعلومية للعاقد والمتعاقد، للعاقد البائع والشاري، وهذه المعلومية حتى لا يقع في الغرر، لان الاصل الاصيل الذي ركبنا عليه كثير من المعاملات هو لابد ان تنفي الغرر، والغرر هو الجهالة، فلابد من معلومية الثمن والمثمن والاجل. فاذا كانت البيوعات فيها نوع من عدم المعلومية، يعني فيها نوع من الجهالة، فلا يصح. قبل ان ننتقل الى مسألة المعلومية، احنا قلنا لابد القدرة على التسليم شرعا وايش حقيقة، حقيقة بيناها السمك في الماء لا يصح، باستثناء ان كان السمك في حوض ماء والسمك معدود، يعلم سمكة 2 3 4 5 6 7 10 والثمن معلومة، هو يراها أمامه في الحوض، يصح بيع السمك في الحوض لا في البحر، وضربة الغائط لا تصح لأنها فيها الجهالة وغرر وعدم القدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم شرعا مثل لها العلماء مثلا بأن يشتري جزء إناء أو ذراع شاة، رجل يمتلك غنم كثير، فجاء رجل فقير فقال له أشتاق لذراع الشاة، وقد علمت أن السلام يحب ذراع الشاة، وأنا منذ علمت ذلك فأحببت ذراع الشاة، تبيع لي ذراع هذه الشاة؟ فهنا إذا قلنا له اشتري ذراع الشاة أو بيع ذراع الشاة أسدنا المال بأسره، فهو لا قدرة له على تسليم هذه الجزئية، لأنه لا يسلم له ذراع الشاة إلا أن يفقد الشاة إيش؟ حياتها، هذه الحياة، فيفسد المال بأسره من أجل الذراع. فلذلك قال العلماء هنا هو غير مستطيع أو غير قادر على تسليم السلع شرعا لا حقيقة، بل حقيقة يمكن أن يقطع الذراع ويعطيها للرجل وإن أفسد الشاة. كرجل مثلا نظر إلى إناء أعجبه الإناء، فنظر إلى يد الإناء قال هذه اليد أعجبتني وأدهشتني، أريد أن أشتري هذه اليد، يد الإناء يعني جزء الإناء، فرجل يقول الإناء كله بيده اشتريه كله، يقول لا أنا ما أريد إلا يد الإناء، فيقول هذا البيع لا يصح، ما أستطيع أن أبيع لك، لما؟ لأني غير قادر على التسليم، ولن أسلمك يد الإناء إلا بإفساد الإناء، فأصبح وصار أشبه ما يكون بالذي لا يقدر على أن يسلم البعير الشارد أو العبد الآدم، فدي شرعا لما؟ لأنه لا يمكن أن يبيع له يد الإناء إلا أن يكسر الإناء، وهذا الفعل يؤدي إلى فساد وإتلاف المال الذي عنده ويضع في المحظور. يبقى الأخير وهو معلومية الثمن والمثمن، ومعلومية أيضا المعلومية، معلومية البيع بأسره للبائع وللمشتري. العلماء قالوا وهذا الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كل بيع أو نهى عن كل بيع يؤدي إلى فساد وتنازع وتدابر وتحاسد بين البائع وبين المشتري، ولكن استثنى العلماء من البيع المجهول بعض الصور، من هذه الصور مثلا أن يبيع ما كان في ابتدائه مجهولا وينتهي إلى المعلومية، مثال ذلك أن تنظر فتجد صبرة من تمر أو من شعير أو من أرز، شوال كما يقولون زفيبة، زنبيل، زنبيل فيه أرز أو فول، فيريد الرجل أن يشتريه فيقول له اشتريه، فيقول بمئة، فنقول هذا البيع شوال فيه فول، وأراد الرجل أن يشتريه قال هذا الشوال بكم؟ قال بمئة، قال اشتريه، فأخذ الشوال، شوال أو زكيبة أو زنبيل الفول وأعطاه المئة درهم، ثم سأل الفقير هل هذا البيع صحيح أم لا؟ الجواب تفصيل، أنت دخلت على التفصيل على طول؟ جيد، تفصيل خطأ، نعم لا صح، في جهالة، إيش الجهالة؟ ها شف جزافة يعني، لا ده تدخل فيها. طيب البيع يتم ولا ما يتم؟ يصح ولا ما يصح؟ البيع صحيح، هنا صحيح وهنا غير صحيح. طب نرى وجهة نظر الإخوة هنا ووجهة نظر الإخوة هنا. المشقة أحمد غير معلوم، هو زكيب زنبيل، البيع لا يصح لأن فيه جهالة، البيع لا يصح لأن فيه جهالة، جهالة العدل. فنحن نقول هذا بيع لا يتم. قال لا، بعتك هذه الكومة، بعتك هذا الزنبيل من الفول الصاع بدرهم أو الكيلو بدرهم، هنا عندي إيش؟ عندي جهالة في الثمن وجهالة في المثمن، صح ولا لا؟ في المقدار يعني، في الكم يعني، أنا أقول لا أبيعك الصاع أو الكيلو بدرهم، فأنا لا أعرف كم كيلو موجود في هذا الزنبيل، ولا أعرف أيضا سيصل لكم الثمن، لكن علمت بالتحديد أن كل كيلو سأدفع فيه، كل صاع سأدفع فيه درهما، فإذا في النهاية سأعلم، سيكون الثمن عندي معلوما، وأيضا الكم من المشترى معلوما، فسأبيع لك كل صاع فأنت تأخذ كل صاع بدرهم، الصاع الثاني بدرهم، الصاع الثالث بدرهم، قل فيه 100 صاع، فإذا سأدفع له 100 درهم مقابل 100 صاع، فإذا إذا كانت المجهولية في الابتداء تؤول وتنتهي إلى المعلومية صححنا العقد بذلك للنهاية، صححنا العقد بذلك للنهاية، وتغتفر الجهالة في الابتداء على أنها جهالة يسيرة، تغتفر وتكون تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يبقى إذن بيع الكومة أو بيع الزنبيل مثلا، بيع الزنبيل مع عدم معلومية ما فيه والثمن الذي سيؤول إليه في ابتداء لكن سينتهي إلى المعلوم، يصح العقد لأنه ستتوفر فيه شروط بانتفاء الغرر والقدرة على التسليم متوفرة وطهارة العين، فكل شروط توفرت فيكون البيع صحيح. أما إذا قال لك مثلا أبيعك من الدار برا أو أرزا أو فولا، فهذا البيع أيضا لا يصح. لما لا يصح؟ لأني أجهل كمية الفول أو السلعة، وأجهل أيضا الثمن الذي سيدفع. لا، قال لي سأنفي لك هذا الجهل، أبيعك من الدار فولا أو شعيرا أو برا بألف جنيه، فأعطاني الثمن وبيانه لي وانتفت الجهالة عن الثمن. أقول بقيت جهالة الكم، لا أعلم الكم، فإذا وجدت الجهالة في الكم فأقول وقعنا في الغرر، وقد نهى السلام عن بيع الغرر. هذا الشرط الخامس الذي يعني أغفله المصنف. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، بعدما اشترط هذه الشروط على الاحترازات، بعدما اشترط لك بيع كل طاهر منتفع مملوك أيضا تقدر على أن تسلمه وأن يكون معلوما، أتى بالاحتراز الأول، ولا يصح بيع عين نجسة ولا مال منفعة فيه. أما مال منفعة فيه فقد فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي، كما قلنا لا يصح أن تشتري الخنفساء، ولا يصح أن تشتري لمالك صراصير مثلا، ولا أن تشتري الأسد أو تشتري الفهد، صحيح؟ لا، الفهد ممكن أن يشترى من أجل الصيد، صحيح؟ فلا مال منفعة فيه لا يصح لك أن تشتري، لأنه من باب إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. يبقى لنا البيوع التي أتى بها المصنف، وهذا الذي لابد أن نفصل فيه القول اليوم، ولا يصح بيع عين نجسة. في المذهب عين نجسة سيندرج تحته أمور كثيرة، منها أولا الخمر، لأن الخمر علة النجاسة في المذهب، هي علة حرمة الخمر في المذهب هي النجاسة. أيضا الخنزير لا يحل بيعه لأنه عين نجسة، لأنه قال ولا يصح عين بيع عين نجسة، فالعين النجسة عندنا في المذهب الخمر والخنزير والكلب، الكلب كله نجس، وأيضا السرجين، فبيع كل هذا لا يحل. فلذلك سنفصل القول في هذه البيوعات. قبل أن نفصل القول في هذا نقول العين النجسة أو النجسات على قسمين كما بيناه الأسبوع الماضي ونكرره اليوم. نجاسة عينية، طيب عين نجسة، نجاسة عينية ومتنجس أو عين متنجسة، بعين نجسة ذاتية كالخمر كالميتة كالخنزير كالكلب، وعين متنجسة وهي قسمان، المتنجس بما لا ينفك عنه كالخل كاللبن وقع عليه البول فهذا متنجس بما لا ينفك عنه، وأيضا والقسم الثاني متنجس بما ينفك عنه كالثوب وقع عليه البول أو وقع عليه الخمر على قول جماهير أهل العلم، فهذا نجس بما ينفك عنه، يعني بالغسل يصير بعد ذلك طاهرا. وهنا يقول عموما ولا يصح بيع عين نجسة، والعيان النجسة عندنا كما قلنا الخمر، فبداية بيع الخمر في المذهب حرام وهو بالإجماع، وقبل الإجماع الكتاب والسنة. الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل، قالوا الخمر هي ما خامرت العقل بنشوة، كل ما خامر العقل بنشوة فهو خمر، سواء شعير ماء شعير ماء تمر ماء نبيذ، كل ما خامر العقل بنشوة فهو خمر، وإذا كان خمرا فهو مسكر، وكل مسكر كما قال صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر إيش حرام، وبيع الخمر حرام، والأدلة كثيرة كما قلنا قبل الإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر كما في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال إن الله ورسوله، وهذا يصح لأن ما حرم رسول الله كما حرم الله، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي رواية أخرى في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن بالخمر عشر، أو قال أتاني جبريل فقال لعن الله في الخمر عشر، لعن الله شاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها والذي اعتصرها، فلعن في الخمر عشر. والشاهد من الحديث قال لعن الله بائعها، فالبائع ملعون، فإذا استحق اللعن فقد أتى حراما، بل قد أتى إيش كبيرة، وده ضابط من عند علمائنا يضبطون الكبائر، لأنه من فعل هذا الفعل يستحق اللعن، فقد قال السلام لعن الله بائع الخمر، هذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة بيع الخمر، لأنه من باعها فقد استجلب على نفسه اللعنة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، وهذا في الصحيح في البخاري. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أهدى راوية خمر قارورة زجاجة فيها خمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السلام ألم تعلم بأن الله حرمها؟ فقال لا، ولا يستطيع أن يقدم السلام هدية محرمة وهو يعلم، نعوذ بالله من الفساد، قال لا، فساره رجل فقال له السلام بما سررته؟ فقال يا رسول الله قلت له أن يبيعها فيستفيد بثمنها، فقلت له بعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها، أو قال الذي حرمها حرم ثمنها، لذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أن كل ما حرم الله أكله أو شربه فقد حرم ثمنه، فإذا قال إن ألم تعلم بأن الذي حرمها قد حرم ثمنها، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن ثمن الخمر حرام وبيع الخمر حرام، فيدخل في ذلك كل مسكر وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فيحرم بيع الخمر وبيع البيرة وبيع الكنياك وبيع كل مسمى أو كل شيء ظهر، ولو ماء الشعير هذا الذي يباع للناس لو كان يقول بالعقل أنه يخامر العقل بنشوة يقول إلى السكر فهو حرام، لأنه اندرج تحت مسمى الخمر، فكل مسكر خمر سمه ما شئت، نبيذ عسل تمر بتع عسل كل ذلك يسمى خمر، لأن السلام قال كل مسكر خمر وكل خمر قد حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. العلة في تحريم الخمر هو ما ذكرها المصنف وهي النجاسة، وفائدة أن تعلم أن العلة في التحريم النجاسة قص على ذلك كل النجاسات، فكل نجس بيعه حرام، لما؟ لأن الخمر حرمها الله وحرمها الله، لما؟ لأنها نجسة، فتقيس على كل الخمر تقيس عليها كل نجس. باتفاق في علة واحدة ألا وهي النجاسة. إذن بيع الخمر حرام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل في علاه وأيضا بإجماع الأمة، فقد اتفقت كلمة الأمة على حرمة بيع الخمر. زيادة في الفائدة، لنا فروع على هذا التأصيل، إن كانت التجارة في الخمر حرام فلا بد أن نتكلم عن فروع. منها أولا بيع العنب لمن اعتصره الخمر، هل يجوز ولا ما يجوز، ويحل ولا ما يحل، والعقد يصح ولا ما يصح. والفرع الثاني بيع الخمر للكافر، يصح ولا ما يصح. الدنيا بأسرها تحتاج لمثل هذا، لأن الفتاوى ليل نهار يتكلمون في مثل هذه المسألة. فهل يجوز للمسلم أن يبيع للكافر الخمر أم لا؟ فأولا بيع العنب لمن يعتصره خمرا، فالمذهب على قولين. قول الأول أنه يجوز مع الكراهة، قول الأول في المذهب أنه يجوز مع الكراهة، والأظهر القول الثاني وأنه التحريم، وهو التحريم. أولا أقول، لما أقول والأظهر، ما معنى الأظهر في المذهب؟ إذا قلت في المذهب قولان، والأظهر القول الأول أو والأظهر القول الثاني، لا المصطلحات هذه درسناها العام الماضي. جيد. قولان والأظهر، أنت فسرت القولان فقط، أنا نريد نفسر ما معنى الأظهر من القولين. تجيبوها في الدماغ، فأنا عايز بس الكلام التصريح فيها. أستاذ أيمن، أنت عندك فقه مقارن. إذا قال الأظهر فالخلاف فيها إيش؟ ضعيف ولا قوي؟ قوي، والأظهر هو هذا. طيب والأصح؟ يبقى الخلاف فيه إيش؟ لا، في الأصح. يبقى معنى إيش؟ لو قلنا الأصح في المذهب والأصح في المذهب، اختلفوا في المسألة على أربعة أوجه، والأصح كذا، يبقى خلاف؟ لا مش قوي. جيد. طيب ما معنى قولنا هذا الأظهر؟ الأظهر يعني إيش؟ يعني هذا الأقرب إلى الدلالة، هذا الأقوى، وإن كان الخلاف فيه اعتبار والنظر قوي. إذا كان الخلاف فيه اعتبار والنظر فيه قوي، لكن الأظهر دلالة على أن الخلاف فيه قوة، الخلاف ما فيهوش ضعف، فيه قوة. ولذلك الأظهر يقال في إيش؟ المشهور. إذا قالوا المشهور في المذهب يبقى القول الثاني فيه ضعف. إذا الأظهر القول الأول وهو التحريم، والقول الثاني قالوا على الكرامة. وأما الأدلة على التحريم وهذا هو الحق، قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبيع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تعاون معه على الإثم والعدوان، ويسر له أن يدخل في مسألة اللعن، أن يبيع الخمر وأن يشتري الخمر، وانتشار المفاسد العظيمة بالتلاعب بعقول الناس. أيضا الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر، البائع والحامل والشاري والذي يعني يجهزها له، والعاصر والمعتصر، فهذا ملعون بلعنة السلام. قال لعن في الخمر عشر، فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الذي يبيع العنب لمن يعتصره خمرا أنه وقع في الحرام، وأن هذا البيع لا يصح. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لعن في الخمر عشر، ذكر منها البائع والحامل وأيضا الساقي. وين وجه الدلالة من الحديث في البيع؟ في حرمة هذا البيع. كيف؟ ما في، ما قال لعن الله الذي باع العنب لمن يعتصره خمر، ما قال، والله ما قال، لا ما في. دقق النظر، هي بعيدة شوية. أيوة أحسنت، هات أكمل. لما لعن الله الذي يعتصر العنب حتى يكون خمرا فقد لعن إيش؟ السبب، التسبب إلى أن تصير إلى خمر، فقد لعنه النار الذي علاه. فأيضا الذي باعه من باب التسبب، فإذا لعن الله الذي علاه المتسبب في وجود هذه الخمر فقد لعن من باع العنب لمن يعتصره خمرا، وهذه دلالة واضحة. هناك حديث آخر، لكن هذا الحديث كما قال عنه الذهبي فيه وضاع، لكن يعني نقوله استئناسا وليس استئناسا، لأن عندنا ما يغنينا بفضل من حديث صحيح: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ليهودي أو نصراني أو لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. هذا فائدة ذكري لهذا الحديث مع إقراري بالضعف الشديد لهذا الحديث، لأن فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه قال: من حبس العنب أيام القطف أو القطاف حتى يبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. وقد قال الإمام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال لهم على عنب معين لا يستطيعون التصرف فيه، فقالوا: نبيعه لمن يعتصره؟ قال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وهو ما يبيع الخمر، هو يبيع إيش؟ العنب. فقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. فسمى نفسه بائعا للخمر، لأنه تسبب في بيع العنب من يعتصر خمرا أن يصير العنب إلى أن يكون خمرا فيفسد في عقول الناس. فهذه أدلة واضحة جدا جلية على الأضرار في المذهب، وهو تحريم الوسائل. والقاعدة عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. فبيع العنب لمن يعتصره خمرا فقد وقع في الإثم، وهذا البيع يحرم. لكن عندنا في المذهب إذا باع الرجل العنب تقيس على ذلك كل بيع الموس الحلاقة لمن يحرث اللحية، بيع الذهب للرجل ليرتديه، هذا كله مقياسه أو قياسه على نفس المسألة. لكن عندنا في المذهب لو باع الرجل العنب لمن يعتصره خمرا قد وقع في الإثم والبيع يتم. قالوا: البيع يتم ولا تطبق فيه مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد. لما؟ للقاعدة عندنا في المذهب أن الجهة منفكة. المطلق النهي يقتضي الفساد إن كان النهي عن ذات البيع أو عن وصف الملازم للبيع، أما إن كانت الجهة منفكة فلا شيء فيها، البيع يصح ويترتب عليه أثار، لكن يأثم لأنه فتح وسيلة وذريعة إلى الوصول للمحرم فيأثم بذلك ويصح البيع. والصحيح الراجح ديانة أن مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، وأن من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد وقع في الحرام، ولا يصح أن يمتلك الثمن والآخر لابد أن يرد السلع من عنده، والبيع يقع باطلا وليس بصحيحا. تبقى مسألة أخيرة ألا وهي بيع الخمر للكافر، فهل يجوز بيع الخمر للكافر أم لا؟ الصحيح الراجح أنه لا يجوز لعموم الأدلة التي منعت بيع الخمر، لعموم قول السلف إن الله حرم بيع الخمر وحرم بيع الخمر عموما. فبيع الخمر للمسلم حرام، للطفل حرام، للرجل حرام، للمرأة حرام، للذمية حرام، للحربية حرام، فكل مسلم أو كافر لا يجوز بيع الخمر له. وليس هناك ثمة أدلة في هذا الباب على أنه يصح بيع الخمر للكفار. ومن استدل بذلك استدل بشبهتين. الشبهة الأولى قالوا: الخمر عنده حلال فيجوز أن تبيع له الخمر لأنها عنده حلال وليس كذلك عندك، فأنت تبيع له الحلال ولا تبيع له الحرام. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية قالوا: الحمار يحرم أكله ومع ذلك صح بيعه، صح بيعه. فنقول الشبهة الأولى شبهة واهية بأن الخمر هي حرام في كل الكتب السماوية، وإن قلنا بأن الخمر حلال عندهم فهي حرام عندنا، فمن باعها فقد وقع في المحظور الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك فهم الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعث من يأخذ من أهل الذمة الأموال، قالوا: ما وجدنا عندهم أموالا، ما وجدنا عندهم الخراج، وجدنا خمرا، نبيع الخمر ونأخذ بدل الخمر الثمن الخراج، وهذا حق المسلمين. فقال لهم عمر بن الخطاب: لا، لا تفعلوا. فمنعهم أن يبيعوا الخمر مع أن هذا حق لهم، وهذا أموال، هذه أموال المسلمين. فقال: ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. قال: ولوهم بيعها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن عمر، عن عمر رضي الله عنه والصحابة معه بإقرار منهم أنه منعهم من بيع الخمر ولو كانت الكفار. قال: لا، لا تبيعوها، ولوهم هم بيعها، وإن كانوا يستحلون ذلك في ديانتهم فاجعلوهم هم الذين يبيعون. لذلك نحن نقول: الكافر لو دخل أرض الإسلام بأمان من ولي الأمر له أن يشرب الخمر أو يبيع الخمر لمن مثله في دائرة الكتمان، لا في الإشهار، لأن في الإشهار إشهار للفتاة. فإن كان يستحل ذلك بدياناته ودخل بذمة بعقد أمان من ولي الأمر له أن يبيع أو يشتري أو يشرب في دائرة الكتمان من باب ألا نمنعهم حطهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ولوهم بيعاء وكلوا أنتم ثمنها. أما الشبهة الثانية شبهة الحمار، فأنا نقول بيع الحمار للأكل حرام. نحن لا نقول لأحد أن بيع الحمار يجوز للأكل، نقول بيع الحمار يجوز للمنافع الأخرى لا للأكل. فإذا باعه للأكل قلنا هذا البيع باطل ويحرم ولا يصح. أما إذا باعه للحملان للسير به يجوز ذلك، لأنها منافع وبيع منافع. هذه المسألة أو الفرع الآخر الذي يتعلق في الكلام على بيع الخمر. بيع الخنزير أيضا يحرم في المذهب. لماذا؟ لأنه نجس، لأن بيع النباتات لا تصح. وقبل الإجماع على حرمة بيع الخنزير الأدلة من الكتاب ومن السنة، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه الآية لم تتعرض لبيع ولا شراء، فكيف يستدل بها أصحاب المذهب على حرمة بيع الخنزير؟ الخنزير يحرم. السؤال لما؟ قلنا لأنه نجس والنجاسة لا تجوز، بيع النجاسات لا يصح في المذهب. قلنا ما الأدلة؟ قالوا الإجماع. قلنا هاتوا ما يستندون عليه من الإجماع. قبل الإجماع ائتني بالأصل الأول الكتاب أو السنة. قالوا حي هلا الكتاب، قد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ عندك الإجابة؟ لا ما تشتهيتش. لو تتيقظ دون أن تلعب في حياتك هتستيقظ، لو هتنتبه هتعرف، ولو ضبطت ما قلنا سابقا لأجبت بسرعة في هذا. أنا أقول لك لأنك مجتهد ما شاء الله، أنت بفضل استطلع عندك حرص، أسأل الله أن يديم عليك هذا الطيب ويثبته لك. أحسن لفوق دفوق الضابط وجد، ما حرم أكله حرم إيش؟ حرم ثمن. إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، فقد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. إيش حرمت؟ إيش حرم؟ إيش أكلها، كما قال الإنسان في حديث ميمونة قال إنما حرم الله إيش أكلها، إنما حرم أكله. فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرم عليكم لحم الخنزير يعني حرم أكل لحم الخنزير. والقاعدة ما حرم الله أكله قد حرم ثمنه، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وأيضا من الدلالات على ذلك حديث جابر المشهور الذي قلناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة إلى آخر الحديث. والعلة في ذلك كما قلنا هي النجاسة. وهذا خلافا للمالكية وخلافا لكثير من العلماء الذين يرون بطهارة الخنزير، لأن المالكية يرون طهارة الخنزير. يبقى بعد ذلك حرمة بيع الكلب. لما؟ العلة النجاسة. كل ذلك وكل هذه البيوع تندرج تحت ضابط وصفه المصنف بأنه قال ولا يصح بيع عين نجسة. والعين النجسة بين الخمر، عين النجس فهي حرام البيع. إن لم ترضى أن تحفظ وتعرف التدريج في التحريم احفظ هذا الضابط، كل عين نجسة حرام، يندل تحت العين النجسة خمر. لما حرمت الخمر؟ لأنها نجسة على قول المصنف. بيع الخنزير حرام. لما؟ لأن عينه نجسة. أيضا عينه نجسة كالكلب، فالكلب أيضا عينه نجسة عندنا خلافا للمالكية. والأظهر والله أعلم عند المالكية أنهم يقومون بنجاسة الكلب بنجاسة ولوغ الكلب فقط أو لعاب الكلب فقط لا بالشعر. نعم المالكية عندهم العين كلها نجسة؟ لا هي طاهرة نعم، لكن اللعاب عنده نجس اللعاب. ها ما يهمك من هذا، الأصل عندهم إيش؟ الولوغ، ولوغ لعاب الكلب عندهم طاهر أم نجس؟ نجس نجس نجس، الراجح عندهم نجس، هذا الراجح عندهم، لكن هم يرون الكلب طاهر، حتى شعره وعظمه كل هذا طاهر، أما اللعاب نجس؟ ممكن يكون واحد في أحد، ها؟ اترك اترك، أنا أريد الآن بالنسبة جيد هو طاهر العين، لكن اللعاب نتكلم عن اللعاب. ما قلنا المالكية يقولون بطهارة الكلب، وبعض العلماء شذذ ذلك الكلام شذذه ولم يرضى به أن يكون المالكية قالوا بأن الكلب نجس. وسننظر في المسألة تراجع فيها عند المالكية. الغرض المقصود ثمن الكلب أيضا نجس. لما؟ لأنه نجس. والأدلة على ذلك قبل الإجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اللفتة في هذا الحديث نهى عن ثمن الكلب، فبيع الكلب حرام وعمم كل كلب، قال نهى عن ثمن الكلب. اسم جنس العرب هذا كلام يفيد ايش؟ العموم، سواء كان كلبا لطيفا صغيرا، سواء كان كلبا ضاريا، سواء كان كلب صيد، سواء كان كلب ماشيه، سواء كان كلب ايش؟ حراسه، لان السلام نهى عن ثمن الكلب عموما، كل كلب نهى من السلام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، ان شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب. وفي رواية الأخرى قال ثمن الكلب قليل، لكن هذا الحديث لا يستدل به على حرمة ثمن الكلب. إذا استدلنا بهذا الحديث فقط ووقفنا عنده يرد علينا إرادات كثيرة جدا. إذا قال مسلم ثمن الكلب خبيث لا يدل بظاهره على حرمة ثمن الكلب. لما؟ لأنه قد بيّن مسلم في غير ما موضع بأن هناك أجرة خبيثة وهي تحل، أجرة من؟ الحجام. قال أجرة الحجام خبيث صحيح، ومع ذلك احتجم الإنسلم وأعطى الحجام أجرة، فهذه فيها دلالة أنها ليست بمحرمة، لأن الإنسلم لا يعطي المحرم، فأعطى الحجام أجرة، فيكون قول الإنسلم خبيث يعني مكروه، ليس بظاهر من كل وجه. أما قول الإنسلم ثمن الكلب خبيث يحمل على إيش؟ على النهى، نهى عن ثمن الكلب. ويوضح حديث ابن عباس أنه إذا جاءك صاحب الكلب يسأل عن ثمنه فاملأ كفه ترابا، هذه دلالة على أن ثمنه غير مقوم غير متقوم غير مال. فنهى النسل عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النسل عن ثمن الكلب وثمن السنور. وهذا دلالة اقتران على أن بيع القطط لا يجوز، فكل القطط اللي عندك تهبها للناس ما في بيع جيد. فثمن الكلب خبيث أيضا وثمن السنور. وهذا هذه أحاديث كلها تبين لنا أن ثمن الكلب لا يحل ولا يصح، وبيع الكلب لا يصح لأنه حرام. أما الأحاديث يعني تمام الفائدة، أنا التزمت ألا أبين الخلاف بين العلماء في المذهب فقط. أما الحديث الذي يستدل به المخالف بأن السلام قال ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد، أو قال إلا كلبا ضاريا، فهذا حديث منكر لا يصح، وفيه كما قلت نكارة في اللفظ، وهو مخالف لما جاء في الصحيحين. فثمن الكلب خبيث ولا يحل. يبقى لنا فقط الكلام على بيع السجين الزبل، يعني البعض اللي هو السماد، سماد الأرض. فأيضا بيع السماد، بيع السجين يحرم ولا يحل. لما؟ لأنه نجس، والأصل في النجاسات حرمة البيع. والدلالة على ذلك أن الله حرم بيع الخمر، حرم بيع الميتة، حرم بيع الخنزير، حرم بيع الكلب، وكل هذه البيوعات العلة في تحريمها هي النجاسة. وحدث الاتفاق والإجماع في أن بيع الميتة الحرمة من أجل النجاسة، والاتفاق أيضا في العلة في حرمة الخنزير النجاسة، وفي الكلب وفي الخمر فيها خلاف، لكن الأظهر أن العلة النجاسة. أما الخمر أنا أدين الله بأن علة تحريم الخمر ليست النجاسة، فقط هي التحريم تعبدية أو الإسكار، لكن هي تعبدية، التحريم هو العلة، العلة هي التحريم. لكن نقول الأظهر في المذهب البيوعات الأربع العلة فيها هي النجاسة. فالسرجين نجس ولا يجوز بيع النجاسة، ولا يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أو أباح إباحة الانتفاع بها، إذ نقول بالانتفاع بالنجس ولا نقول بجواز بيع. نحن ننتفع بالكلب ولا نجوز بجواز، ولا نقول بجواز بيع. ننتفع أيضا بالسماد هذا الأرض ولا نقول بجواز بيع. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء لا تلازم بين الانتفاع وبين البيع والشراء، الجهة منفكة، وإن كان هناك بعض التلازم من وجوه أخرى، والدلالة على ذلك أنه بالاتفاق وبالإجماع أنه يجوز أن تطعم الكلاب الميتة، بالإجماع وبالاتفاق يجوز أن تطعم الكلاب الميتة، وأيضا أن تعطي العسل المتنجس للنحل، فيجوز الانتفاع به. فإذا كان النجاسات يجوز الانتفاع بها، فإننا نقول لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين البيع. هذه البيوعات التي تندرج تحت قول المصنف، ولا يصح بيع عين نجسة ولا مال منفعة فيه، وفصلنا القول فيما لا منفعة فيه. فكل نجس لا يحل بيعه ويصح الانتفاع به، كما أن الكلب كما قلنا لا يجوز بيعه، يصح الانتفاع به بالحراسة، يصح الانتفاع به بالهبة وغير ذلك، الصيد يصح الانتفاع به لكن لا يصح بيعه، لأن السلام نهى عن بيع الكلب، نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل اسمه يا شيخ. نعم، إذا قلنا لا يجوز بيعه فيجوز شراءه. البيع والشراء واحد، قلنا البيع والشراء حتى في اللغة باع واشترى الاثنين واحد، وشروا بثمن بخس. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في الكلام على أبواب الربا، وهي أبواب شاقة وليست بالهينة. نسأل الله جل في علاء أن ييسر لنا هذه الأبواب، ليست بالهينة. نسأل الله جل في علاء أن ييسر لنا هذه الأبواب.